نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض عليكم تحريم شعائر وحرماته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها المسلمون، إن من شعائر الله تعالى مناسك الحج والعمرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فعظموا هذه المناسك فإنها عبادة عظيمة ونور من الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فعظموا هذه المناسك بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عما حرم الله عليكم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عظموا هذه المناسك بالإخلاص لربكم واتباع لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فقوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، والنصح للمسلمين، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق في جميع أنواعه. اجتنبوا الكذب والغش والخيانة والغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين والسخرية منهم، واجتنبوا أذى المسلمين عند أداء الشعائر. ارحموا المسلمين عند الطواف والسعي ورمي الجمرات وعند المسح وعند الزحام، فإن منهم الضعيف والكبير. واجتنبوا الاستماع إلى المعنته وإلى الأغاني المحرمة. لا تستطيعوا معكم آلة بعد، لا راكب ولا تلفزيون، فإن ذلك يغنيكم عما سافرتم إليه. لقد تركتم الأهل والأولاد وتركتموها إلى بيت الله المعظم المحرم، فلا تستطيعوا معكم ما يغنيكم عما عرفتموه. واجتنبوا حال الإحرام، اجتنبوا شرب الدخان، فإن الدخان محرم لما فيه من بعض الأبدان وضياع الأموال. ولا يشك أحد قرأ عنه ما كتبه الأطباء، لا يشك أحد في تحريمه، لأن قواعد الشرع متينة واسعة يدخل فيها ما يحدث من جزئيات المسائل وأفرادها إلى يوم القيامة. ومن نظر إلى واقع هذا الدخان وإلى قواعد الشريعة ونصوصها العامة لم يشك أبدا بأنه محرم. وعلى هذا فيجب عليك أيها المسلم أن تدعب صوب الدخان حال كونك مسلما، وإذا كنت غير مسلم أيضا. واستنبوا ما حرم الله عليكم تحريما خاصا بسبب الإحرام، وهي ما يسميه أهل العلم بمحظورات الإحرام. فاستنبوا الرفث، وهو الجماع ومقدماته من الجنس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ. فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا. من جامع في الحج قبل التحلي الأول فسد حجه، ولزمه إنهاؤه، ولزمه قضاؤه من العام المقبل، ولزمته فدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء في مكة. واجتنبوا الأخذ من شعر الرأس، فإن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وألحق جمهور أهل العلم شعر بقية البدن بشعر الرأس، وقاسوا على ذلك إزالة الأظفار، وقالوا: لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، ولكن إذا انكسر الذكر فآلاك فلك أن تأخذ ما يبغيك منه فقط. فمن حرق رأسه لعذر أو غيره فعليه فدية، لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الصيام صيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفها، والنصف كساس يذبحها ويتصدق بها على المساكين. ويكون الإطعام والذبح في مكة أو في مكان فعل محدود. واجتنبوا قتل الصيد، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء كان الصيد طائرا كالحمام أم سائرا كالضباء والأرانب. فمن قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء، وهو إما ذبح ما يناسبه من الإبل أو البقر أو الغنم، فيتصدق به على المساكين في مكة أو منى، وإما تقويمه بدراهم يتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة أو منى، لكل مسكين ربع فاقط الطيب، وإما أن يكون عن كل طعام مسكين يوما. وأما قطع الشجر فلا تعلق له بالإحرام، فيجوز للمسلم وغير المسلم أن يقطع الشجر إذا كان خارج أنهار الحرم، مثل عرفة. ففي عرفة يجوز للناس جميعا أن يقطعوا أشجارها لأنها خارج الحرم، ولكن لا يجوز قطع الأشجار إذا كان داخل الحرم، مثل مزدلفة ومنى ومكة، إلا ما غلطه الآدمي بنفسه فله قطعه. ويجوز للإنسان أن يضع البساط على الأرض في منى أو مزدلفة أو غيرهما من أرض الحرم، ولو كان فيها خفيف أخضر، إذا لم يقصد بذلك إتلافا. واجتنبوا في الإحرام عقد النكاح وخطبة النساء، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلا أم امرأة، ولا أن يزوج غيره، ولا أن يخطب امرأة. واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه، سهما كان أم بخورا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران. وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو مسلم، وهو رجل من الصحابة، وقصته ناقته فمات رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: اغسلوه بماء وسدر، فقم رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل هذا المسلم بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا يقيد ويكفن في ثوبيه أي في إداره ورجائه الذي هو فيهما مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة من قصره يقول لبيك اللهم لبيك. فلا يجوز للمؤمن أن يستهين بالطيب أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب. ويجوز للمؤمن أن يغتسل وأن يزيل ما لوثه من وسخ. وأما التطيب عند أخذ الإحرام فهو سنة ولا يضر بقاؤه بعد أخذ الإحرام. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم. وقالت رضي الله عنها كأني أنظر إلى وجهه أي إلى بريق المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. واجتنبوا تغطية الرأس بما يغطى به عادة ويلاصقه كالعمامة والغترة والصابية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات بعرفة لا تخنوا رأسه أي لا تغطوه. فأما ما لم تكن العادة بكونه غطاء كالعسل يحمله الحمار فلا بأس به إذا لم يقصد الستر. وكذلك ما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها لا بأس به لأن النهي عنه تغطية الرأس لا تضليله. وعن أم قتيبة رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر راكب ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وتحريم تغطية الرأس خاص بالرجال. أما المرأة فيجوز أن تغطي رأسها. وأما وجهها فالمشروع لها كشفه إلا أن يراها أحد من الرجال غير محارمها فيجب عليها ستر وجهها. ولا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا البرقع. واجتنبوا من اللباس ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل عما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البراق ولا البرنس ولا التراويل ولا الكتاب. وقال من لم يجد نعلين فليلبس الكفين ومن لم يجد إزارا فليلبس التراويل. وتحريم هذا اللباس خاص بالرجال. فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثيابنا هذه ولا ما كان بمعناه كالكميلة والتدرية والخوف. ولا يلبس العمامة ولا ما كان الرطرة والصابية. ولا يلبس البرنس وهو ثوب يوصل بغطاء للرأس ولا ما كان بمعناه كالمثلة. ولا يلبس التراويل سواء كان نازلا عن الركبتين أم فوق الركبتين. ولا يلبس الخفين ولا ما كان بمعناهما كشف الرأس. ويحل له لبس الساعة والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وعقد الرداء وكف الإزار. ولا يسلك الرداء بمسابك متواصلة لأنه إذا سبك الرداء بمسابك متواصلة صار مشبها للقميص. ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب المباحة لها قبل الإحرام غير متبرجة بزينة، لأن النساء ليس لهن ثياب خاصة في الإحرام، ويحرم على المرأة وعلى الرجل أيضا لبس القفازين وهما سراب اليدين، ويحل للرجل والمرأة تغيير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز لبسها سواء معها لوكف أو نجاسة أو غيرهما. أيها المسلمون، إن هذه المحظورات في الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو فعلها جاهلا لا يدري أو فعلها مكرها أو فعلها وهو نائم فإن ذلك ليس عليه فيه حرج ولا فدية، لأن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ويقول سبحانه: قل مما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل ذكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من كره بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الإنسان معذورا بالإكراه في الكفر فما دونه من باب أولى، والحمد لله على تيسيره وعلى رحمته وإحسانه وفضله. وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال، وجسدنا جميعا سيء الأقوال والأعمال، وحمانا من التكليف والإهمال، إنه جواد كريم واسع الفضل والنوال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكروا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بذلك، أن نكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، التبت من أول يوم وتقتص وتقصى من يوم العيد. أكثروا فيها من العمل الصالح من قراءة القرآن وذكر الله وتحميده وتكبيره وتسبيحه، ومن الصلاة والصدقة ومن الصيام أيضا، فإن الصيام من الأعمال الصالحة وهو داخل في عموم هذا الحديث. وتقروا ليلة هلال ذي الحجة في ليلة الثلاثين من هذا الشهر، ومن رآه منكم فليخبر به أقرب محكمة إليه لينال بذلك الأجر. ومن أراد منكم أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ذكره ولا من بشرته، أعني جلده، لا يأخذ من هذه الثلاثة شيئا من حين أن يدخل شهر ذي الحجة إلى أن يبدأ أضحيته، سواء كان يريد أن يضحي تبرعا أو عن نفسه وأهله، أو يضحي تبرعا عن أحد من الأخوات. وأما من كان يريد أن يضحي وصية لغيره، سواء وصية أبيه أو غيرها، فإنه يجوز له أن يأخذ من ذلك، لأنه وكيل معه. ولكن من أراد أن يضحي فإنه لا يجوز أن يأخذ من هذه الثلاثة شيئا. وقد فهم بعض العوام أن الإنسان إذا أراد أن يضحي ووكل غيره في الأضحية فإنه يجوز له أن يأخذ من شعره وبطونه وبشرته، ولكن هذا خطأ ليس له أصل. فالعبرة لمن يريد أن يضحي لمن يريد أن يضحي، وهذا من نعمة الله علينا ومن رحمته بنا، حتى ينال المتأخرون عن الحج ينالوا شيئا من شعائر الحج، فإن الحاج منهي عن حلق شعر رأسه وعن أخذ شيء من شعره هموما ومن أظفاره عند جماهير أهل العلم. فكان من رحمة الذي لم يقدمه كان يقول الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بعدة ألفاظ أنه أمر بتوفير اللحية وبحق الشارب، وأخبر أن حلق اللحية من فعل المجوس والمشركين، ولا أعتقد أن المؤمن يرضى أن يكون موافقا للمشركين في هديهم ومخالفا لهدي سيد المرسلين وإخوانه من الرسل. اللحية محرم ومعصية، ثم إذا انضاف إلى ذلك أن يترك الإنسان الأضحية ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحرق لحيته في هذه الأيام العشر. عجلا لك أيها السفيه، تعصي الله في هذه الأيام العشر الفاضلة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي أيام من الدهر، ثم بعد ذلك تترك ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما امر الله فيه في قوله فصلوا لربك وانحر من اجل المعصيه، هذا سفه فوق سفه وظلمات بعضها فوق بعض. نسال الله تعالى ان يهدي اخواننا هؤلاء الى طريق الرسل واتباع الصالحين. ايها المسلمون، ان الاضحيه سنة مؤكدة جدا، بل قال بعض أهل العلم إنها واجبة، وممن قال بوجوبها في بعض كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن لمن الأضحية؟ الأضحية للأحياء، يضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته. فأما الأضحية عن الميت بغير وصية منه فإني لا أعلم فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تحرم نفسك الخير فتضحي عن أموالك وتدعو الأضحية عن نفسك وأهل بيتك، فاضحي عن نفسك وأهل بيتك ويكون الثواب لكم جميعا للأحياء والأموات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته وعن أمته وهو شامل للحي والميت. فأما تخصيص الميت بالأضحية فإني أكرر فأقول لا أعلم له أصلا من السنة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه خير الهدي. واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثر من الصلاة والسلام عليه يعطي الله لكم بها أجرا، فإن من فرضكم صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا في شفاعته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وارزقنا اتباعهم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.